بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا شاب جاء حادث له 7 سنوات في نصف رمضان هذا بيكمل 7 سنوات. جاء حادث عنيف سبحان ربي جل جلاله، يعني ممكن يعطيك صدر كامل في بداية حياتك ثم إذا بغى يكسره كسره. اللهم متعنا بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعلها في طاعتك. أراد الله جل وعلا أن يكسر صدره، ما هو بضلع، يكسر الصدر كامل، أنكسر كسرتين من الحادث. ثم عد قام بعدها لأن الله جل وعلا أمر تلك الأقدام أن ما عد تقوم، ما عد قامت. لها 7 سنوات ما أطاعت يده، 7 سنوات ما نظفت جسمه، 7 سنوات ما يتحرك فيه لرأسه. الآن فيه عزة نفس ما رأيتها في الأصحاء، كل مرة أدخل عليه خالد تبغى شيء حبيبي، تبغى شيء، مشتهي شيء، لا جزاك الله خير سلامتك. وأنا أعلم أنه ظروفه المادية سيئة جدا وظروفه الاجتماعية سيئة، وأمه متوفية عليها رحمة الله قبل الحادث بشهرين، وأهله في القصيم وهم هنا، وحالته سيئة للغاية. وجاء يوم في مثل هذه الأيام العام الماضي في رمضان، ودخلت عليه في غرفته قلت له خالد حبيبي مشتهي شيء، قال سلامتك، قلت والله ما أطلع لين تطلب مني أي شيء. قال مدامك معزم وحلفت، رفع رأسه قام يناظر في السقف يفكر، الآن له 7 سنوات ما أطلب من أحد. قال مدامك معزم يا ابو مجاهد، أنا لي 7 سنوات كل ما مر رمضان أتذكر شيء وأتمناه لكن ما أبغى أكلف على أحد. أنا لي 7 سنوات كل ما مر رمضان أحس بطعم الشوربة اللي كانت تصلح أمي الله يرحمها، والله أني أحس بطعمها في فمي، إن كان بتسوي لي شيء جيب لي بكرة شوربة حقة بيت، لي 7 سنوات وأنا أكل بس عشان ما أموت، ما في طعم فجيب لي بس حقة بيت. قبلت هذا الطلب منه كمبدئيا، رحت جبت له الشوربة من بكرة، وجاب الحافظة فرحان من خالد بدأ يطلب، حطيت الحافظة عنده ورحت العناية، شفت مرضى رجعت فرحان من خالد بدأ يطلب، ما عنده إلا عامل اسمه يوسف سوداني أحسن بعض المحسنين جزاهم الله خير له وجاءوا به. فأول ما جيت دخلت الغرفة الطاولة موجودة وخالد موجود، فتحت الحافظة ولقى الشوربة ما حد لمسها، قلت خالد ليش ما شربت؟ قام يبكي، المسألة ما هي بمستاهلة شوربة. قال اسأل يوسف، يوسف السوداني اللي معه، يوسف ليش ما شرب؟ السوداني رقيق قلبه ذاك، ما رأيت مثله في حياتي، قام يهز، يا جماعة المسألة شوربة، خالد ليش ما شربت؟ ما أعجبتك؟ قال والله ما ذقتها. قلت طيب ليش؟ قال اسأل يوسف. قلت خالد أنت شايف فيها شيء ما أعجبتك شيء؟ قال والله العظيم مجاهد خلني الله يحفظك. قلت والله ما أروح لين تعلمني. قال ابو مجاهد والله العظيم اني مشتهيها، واسأل يوسف وانت في الطريق. اقول ما تأخر ابو مجاهد، ما تأخر. يقول يوم جبتها عندي كأنك جايب لي الجنة. يقول تخيل امنية من 7 سنوات تحققت الان. يقول يوم رفع قال لي حارة قلت عطنيها، قال حارة قلت هات. يقول يوم حط الفوطة على رقبتي وجاء وقرب الملعقة وفتحت فمي، يقول والله اني مشتهيها بطريقة ما تتصورها، لكن تذكرت شيء. ايش تذكر؟ قال تذكرت اني ماني بمثلكم اشرب اللي يبغى واكله بس. تذكرت اني بدفع ثمن هالشوربه بعد ساعه او نص ساعه، بيجون 3 يدخلون علي الغرفه كلهم لابسين الاقنعه وبيفسخون ملابسي اجلك الله وحفايضي اعزك الله، يطلعون اللي طلع من الشوربه كلها عشان هالشوربه قلت ما تبغى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.